نعم، وكلا طرفي يعني كلا طرفي يعني ايش مخطئ، كلا الطرفين يعني لا يصح. بارك الله فيك. يقول هنا او الى مقدار في الزياده يدخل فاعله في حد الاسراف، وهكذا الوضوء القدر المجزئ منه ما يحصل به غسله او غسل اعضاء الوضوء سواء كانت مدا او اقل او اكثر، ما لم يبلغ في الزياده الى حد الصرف او النقصان الى حد لا يحصل به الواجب. قد اخرج ابن ماجه من حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام مر بسعد وتوضا فقال ما على كل حديث ابن مجد انا اعرفه ضعيف، صرف عندكم حاجه؟ ويقول حتى قال ابن حجر اسناد واهن، قال فقال ما هذا الصرف؟ فقال في الوضوء اسراف؟ قال نعم وان كنت على نهر الجد. اصلا ما كان لسعد ان يعرض النبي عليه الصلاه والسلام. وفي اسناد ابن الايعى وروى ابن عدي من حديث ابن عباس مرفوعا كان يتعوذ بالله من وسوسة الوضوء. قال ابن حجر وإسناده واهن. على كل حال حديث كون النبي عليه الصلاة والسلام رأى سعد بن أبي وقاص يغتسل ثم قال له يعني لا تسرف أو ما هذا الصرف، لا يصح. قال وعن عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب، احنا معنا حديث نعم وإن كنت على نهر جاري. طيب الحديث بقى عباد بن تميم يقول عن أم عمارة بنت كعب أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فأتي بمد في عفوا فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد، رواه أبو داود والنسائي. الحديث أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان من حديث عبد الله بن زيد بلفظ توضأ بنحو ثلثي مد، وصح حديث الباب أبو زرعة. وأما حديثه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بنصف مد فأخرجه الطبراني والبياطي من حديث أبي أمامة وفي إسناد الصدق بن دينار وهو متروك، وحديث أنه توضأ ثلث مد قال حافظ لم أجد. إذا نحن معنا أكثر حديث هذا الباب أنه توضأ بالمد واغتسل بالصاع، قد يزيد إذا احتاج الإنسان بلا إسراف ولا معفرة ولا تبذير بالماء. عن عبيد بن عمير أن عائشة قالت لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فإذا طور موضوع مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعا فأفيض على رأسي بيدي ثلاث مرات وما أنقض لي شعرا، رواه النسائي. قال الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا. قال أخبرنا سويد بن النصر قال أخبرنا عبد الله عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير فذكره رجال ثقات، ويدل على عدم وجوب الاغتسال بمقدار صاع من الماء لاشتراك النبي عليه الصلاة والسلام عائشة في صاع أو دونه، والاكتفاء بمجرد الإفاضة على الرأس من دون نقض الشعر، وقد ورد في أحاديث كثيرة وقد سبق بعضه، وقد تقدم الكلام على عدم وجوب نقض الشعر على المرأة في غسل الجنابة، وهذا الحديث من الأدلة الدالة على ذلك، والطور قد تقدم الكلام عليه. طور إناء يعني يغسل فيه الملابس أو الثياب، صغير وليس بالكبير. باب الاستتار عن الأعين للمغتسل به وجواز تجرده في الخلوة. عن يعلى بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعب المنبر فحمد الله عليه ثم قال إن الله عز وجل حي ستير يحب الحياء والستر فإن اغتسل فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، رواه أبو داود والنسائي. وعندي في الحاشية وقد أعله أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة بالإرسال رجع العلة لابن أبي حاتم والفتح لابن رجل الحنبلي والإرواء للشيخ الألباني. البراز دي اسم البناء؟ البراز البر. في يذهبون للخلاء. يذهبون في الخلاء لقضاء الحاجة. وكانوا يغتسلون قريبا منه. الحديث رجال إسناد رجال الصحيح. وقد أخرج البزار نحوه من حديث ابن عباس. وطولا قد ذكره الحافظ في الفتح ولم يتكلم عليه.